فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على سلام على الياسين سلام على الياسين سلام على الياسين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين